يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة. وعندهم من أزواجهم الحور العين قاصرات الطرف على أزواجهن، ما يبصوش على إيه؟ على أزواج غيرهم. ما تبصش على الممثل الفلاني، ما تبصش على جوز جارتها، ما تبصش على واحد ماشي في الشارع. قاصرات الطرف، طرفها ما بيترفعش في غيره، هو بس شايفاه أحسن واحد في الدنيا. ليه إحنا ليه الست مش شايفة جوزها أنه أحسن واحد في الدنيا؟ عشان تبص لمين؟ جوز بنت خالتها. يا بختها، كل سنة بيوديها مصيف في بلطيم، كل سنة بيوديها، جت نيلة بحظنا الهباب صح؟ نسأل الله أن يرضينا. فعشان إحنا دبينا عينينا في حياة غيرنا فمش راضيين، لكن في الجنة قاصرات ما يبصوش. اللي هو إيه؟ نعم؟ لا ما تكلمش في السياسة. بص يا حبيبة قلبي، صلي على الحبيب. كل حاجة في الدنيا ممكن تستمتعي بيها برضا الله وإيه؟ وبالحلال. يعني مش معنى إن المصيف أقول لك أنا ما أقدرش أقول لك حلال ولا حرام، لكن مثلا ما يبقاش حلال ها؟ وأروح أقعد على البحر وهناك مناظر ما يعلم بيها الا ربنا، تمام، ولابسين اللي لابسين وعاملين اللي عاملين، ما يبقاش حلال واروح البس مايو شرعي، تمام، ملزق في جسمي، معلش اسمحوا لي، ويبقى اسمي منتقبه ويبقى اسمي محجبه، واروح البس حاجه ما يعلم بيها الا ربنا، تمام، واقول ايه حلال. لا، الحلال حلال والحرام حرام. انت عارفه ايه الحلال وانت عارفه ايه الحرام. عايزه تروحي تستمتعي عادي في الشقه بتاعتك، روحي في حته في اماكن في اوقات ما فيهاش زحمه ولا قرف ولا وش ولا كذا، يعني انت اللي تعرفي تكيفي ايه امورك. انزل حتى لو نزلت في حته فيها مشاكل، فيها تجاوزات، فيها فيها فيها، انت امه ولو كنت وحدك كما قال الشيخ الحويني. انت مع نفسك تبقي ماشيه بنقابك بوشاحك بلبسك الواسع، مش عشان مصيف اروح انفلت، لان معلش اسمحوا لي بيحصل كتير جدا. انا بروح الاماكن دي يا اخوات وش بشوف هناك اخوات مثلا منتقبات مثلا تقوم جايه على البحر، اقسم بالله، ورفع النقاب جرايحك يا صباح بحالة عادي، ده مصيف، تمام، ابقى لسه ابقى محجبه وفي لبسي في الشغل ما شاء الله الجوانتي والمعصر، اروح المصيف شويه بقى ما تخنقوناش، حابه بقى كده فري بقى الجزمه مش عارف ايه والبنطلون الايه والبتاع مش عارف، لا لا الحاجات الريوشه دي الواحد بيشوفها كتير. فبنقول تقوى الله بقى، هنا بقى يظهر المحكات بقى يا اخويا، بره حيطان المسجد يظهر بقى المحك بقى. انت تقوى الله فينك؟ فين منك؟ حافظه كتاب الله؟ طب ورينا. طيب يعني انا عيالي بيقولوا لي انت يا ماما بتبقي في الحته دي عامله زي أليس في بلاد العجائب، اقول لهم احلى حاجه ماشي انا بقى بالوشاح بيطير ورايا، تمام، والناس كلها مش لابسه حاجه، ده اجمل حاجه بقى. تبقي انت قاعده معانا، تبقي قاعده والستات كلهم عاملين يشيشوا عايز، وانت ماسكه خاتم التسبيح بتاعك، مش مشكله. بس ان احنا بنقول عليه يا ريت والاحوط والاولى ان انت ما تروحيش اصلا الاماكن دي، ده الاحسن والاولى، ان انا اصلا ما اروحش الاماكن اللي فيها معاصي ربنا دي، ده الصح. ما هي العيال، ما احنا بقى الله يهديهم، تمام كده يا اخوات. طيب يبقى قاصرات الطرف على ازواجهن وطرف ازواجهن عليهن لجمالهن كلهم لجمالهم كلهم ومحبة كل منهم للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. ما يبقاش الراجل متجوز وعمال يقول يا ريتني اتجوزت فلانة، أنا إيه اللي خلاني أعلى على ما يعلم به ربنا دي، لا بيقول لك إيه، لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. أتراب أي على سن واحد، أعدل سن الشباب وأحسنه وألذ اللي هو 33 سنة أخر. طيب هذا ما توعدون أيها المتقون. وتاني بنقول أنت في الجنة أحسن من الحور العين، عشان الناس اللي شغلة بالها بالقضية دي مش عارفة شغلين بالكم بإيه صراحة، ما ندخل الجنة وبعدين نتكلم في موضوع الرجالة دول هيبصونا ولا هيبصوا لغيرنا، مش عارفة إيه يا أخوات، ويا الغيرة دي وكلاكم والله العظيم من قلبي، روح يا ابني ربنا يمتعك بالحور العين، بس أنا أدخل، أنا مالي حتى بنفس أنا في الجنة، أنا يا أم عليكم. نعم؟ ما هي دي بقى المشكلة، إن الراجل بقى يدخل في الجنة ويبقى مستني بقى زوجة الجنة يبص يلاقي زوجته في الدنيا. تخيلي بقى وقعوا عن نفسي إيه؟ عارفين الشيخ محمد حسين يعقوب اللي قال الكلمة، يقول لك يدخل يلاقي أم العيال، أم العيال ماشي ورايا لا لا لا لا لا لا لا ربنا يمتعهم بغيرنا يا عبد الايمان والله اقسم بالله من قلبي يعني ربنا يمتعهم بغيرنا مش مشكله اكيد ربنا هيوجد لي متعه انا سبحان الله ربنا ما ربك والله من العبيد حياتي لا ولا غل ولا اي حاجه ولا زعل ما في صدورهم من غل يا اخوان تجري من تحتهم الانهار ان هذا لرزقنا الذي اوردناه على اهل دار النعيم ما له من نفاد اي انقطاع بل هو دائم مستقر في جميع الاوقات متزايد في جميع الانات وليس هذا بعظيم على الرب الكريم الله اكبر الرؤوف الرحيم البر الجواد الواسع الغني هذا وان للطاغين لشر مآب القران مثاني طبعا لازم ياتي لك بالصنفين هذا الجزاء للمتقين ما وصفناه وان للطاغين اي للمتجاوزين الحد في الكفر والمعاصي لشر مآب اي لشر مرجع ومنقلب ثم فصله فقال ايه هو بقى شر المآب جهنم التي جمع فيها كل عذاب يا رب سلم واشتد حرها وانتهى قرها يصلونها يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل فبئس المهاد المعد لهم مسكنا ومستقرا هذا المهاد هو هذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنكال فليذوقوه ماء حار قد اشتد حره يشربونه فيقطع أمعاءهم اللهم أعيذنا من ذلك وغساق وغساق وهو أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد يبقى إيه هذا فليذوقوه حميم مية مغلية وغساق اللي هو بقى القيح والصديد والدم اللي نازل من أهل النار مر المذاق كريه الرائحة وآخر من شكله أي من نوعه أزواج عدة أصناف من أصناف العذاب يعذبون بها ويخزون بها وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم النار لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا أي الفوج المقبل المقتحم بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا اللي هو إيه العذاب يعني في فوج قاعد في النار وفي فوج جاي عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من ذلك فاللي جاي بيقول إيه ده بئس الفوج ده إيه ده فالتانيين بقى بيقولوا له إيه بيقول لهم إيه أنتم قدمتموه لنا ده أنتوا اللي قدمتوا لنا العذاب ده أنت اللي خليتنا ندخل في النار مش إحنا خدناها في سورة سبع يا أخوات اللي هي إيه قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا إيه مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قالوا الذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا فهيقولوا إيه كل واحدة تتلعن على التانية وتشتم أختها مش أنت اللي قلتي لي ألبس على الموضة مش أنت اللي قلتي لي سيبك فكك من الصحبة اللي أنت معاها دي مش هيودوك غير في كارثة وفي داهية مش انت اللي قلتيلي سيبك من مجالس العلم مش انت اللي قلتيلي كده مش انت اللي قلتيلي سيبك من جوزك دوت ازاي يكلمك بالطريقه دي وخببتيني على جوزي وبوظتي حياتي مش انت اللي قلتيلي وهيقعدوا ايه يتلعنوا في النار تمام كده بدعوتكم لنا وفتنتكم واضلالكم وتسببكم فبئس القرار قرار الجميع قرار السوء والشر ثم دعوا على المغوين لهم فقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار اللي خلاني أعمل السنة السيئة دي زده عذابا ضعفا في النار وهم المؤمنون تفقدهم أهل النار بعد كده وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أهل النار بقى نفسهم هيقولوا إيه إيه ده أمال فين الناس المؤمنين هما بقى هما كانوا مش بيقولوا عليهم مؤمنين هما كانوا بيقولوا عليهم إيه متدروشين أشرار بيصدوا زي نوجة كده عن عبادة الله وبيقولوا على الناس كلها مضلين صح يا نوجة؟ مش انت في لما بننهى عن بدعة معينة فتقول لها انت كل الناس بالنسبة لك مبتدعين يعني كل الناس مضلين وفي النار وهكذا مش كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني الناس دي كلها في النار وهكذا هم بقى شايفين ان المؤمنين من وجهة نظرهم المفروض ان هم يدخلوا النار فهم لما دخلوا النار بيدوروا عليهم ايه ده هم راحوا فين ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اي المؤمنون تفقدهم اهل النار قبحهم الله هل يرونهم في النار بيستحضرني هنا اخوات قول الله سبحانه وتعالى في اخر سوره المطففين المطففين اللي هي ايه؟ واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم وانقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظر هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. عرفتوا بقى اللي انتوا اللي كنتوا بتقولوا عليه ده كان ضلال؟ فاصبري اختي الحبيبه، اصبري على الطاعه انك على الحق. بس هي دي، ربنا يا رب يثبتنا. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار؟ يعني عدم رؤيتنا لهم دائر بين امرين. هما بيكلموا نفسهم اصحاب النار فبيقولوا ايه؟ احنا حاجه من الاثنين، يا اما اننا غالطون في عدنا اياهم من الاشرار، يا اما احنا كنا بنسخر منهم وهم ايه؟ مش اشرار، ده هم كانوا ايه؟ على حق، تمام كده؟ بل هم من الاخيار. واما زاغت ابصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب، يعني يا اما احنا ايه؟ ما خدناش بالنا منهم هم بيتعذبوا زينا. هي دي معنى قول زاغت عنهم الايه؟ الابصار، والا فهم معنا معذبون، ولكن تجاوزتهم ابصارنا. فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم، فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لها، من كتر ما هي كانت فاكرة في الدنيا أن اللي لابسة الحجاب دي ها مالها؟ يعني في أكتر من دلوقتي، لسه أول امبارح أختي جاية بتقول لي ابن أخوها جاي بيقول لها على فكرة بقى جايب لها صور النقاب دي، النقاب ده كانوا بيلبسوا أهل اليهود أهو. اليهود هم. طب هو ايه المشكلة يا اخوان؟ ايه المشكلة؟ طب ده انت بتجيب لي الكلام من فوق، والله انت محترم. انت كده بتثبتني ليه بقى؟ صلوا على الحبيب يا اخوان. من السنن اطلاق اللحية، صح؟ وايه؟ وحف الشارب، تمام كده؟ جميل. ازاي يعني يبقى وليه ومين اللي قال ان اهل الدين؟ طب انا عايز اسألك سؤال. الحاخام اليهودي ملتحي ولا لا؟ البابا المسيحي ملتحي ولا لا؟ اشمعنا احنا اللحية بتاعتنا بتضايقهم؟ اشمعنا؟ ما هو عنوان، على فكرة عايز اقول لكم حاجة، ان الدين عند الله الاسلام، شرائع واحدة يا اخوان، اقسم بالله شرائع واحدة. جميع الانبياء كانوا ذو لحية،